تكون نقطة تتعلق بموضوع الأمور. ذكرت أن تشبه في الأمور العادات الخاصة تشبه المحرم، لكن الأمور التي كانت خاصة ثم أصبحت عامة لجميع الناس، هل يندرج الحكم أو يصطح بالحكم؟ لا تنسى المرحلة الثانية المخالفة، المخالفة واجبة على النقطة الثانية. وكيف لا؟ ما سمعت الأمر من الرسول في أكثر من حديث. الأخوة بالطريق كان عندهم سؤال، وبعد يكفي. يلا بسم الله. سؤال يهم الشباب المسلم إذا تكرم. بارك الله فيك. أتمنى أن يسجل حتى ينقل لهم. الله يجزاك. معليش بارك الله فيك، لكن هل تظن أن هذا السؤال هو السؤال الوحيد الذي يهم المسلمين؟ بس يهم الشباب المسلم بخاصة عندنا في الكويت إذا تكرمت. لا. طيب تفضل.